ريت الزين شي بحدايا خفت نادينا يجيش معايا يا حمام وانا سنين تبسم معايا جلدك فراشي ريشك طايا كي نتفكر يا امي كي كنت بحدايا لقمر باهي قدامي والشمس ورايا نار الوحشة حامي في قلبي ضوايا يا اللي سلبتي منامي بقصص وحكاية ولا شاليك يا حمام ولا شاليك وراها ليام ولا شاليك يا حمام سمعت صوتك الحنين تلفت ورايا تمنيت نشوف خيالك يطير في سمايا هي الطير الزين غربت عليا كي تتوحشني ارواح طل عليا كنت معايا في امان علم فيك في الدنيا خسرت عليك شحال زادت كيا اغواك الزين الزهو ولا المال علمني في الحكايه ولا طوال والجنحان علاش يا ناقصني ما تروحش للبعيد يا ناوي الخدا طير شويه تولي للقى ما تروحش للبعيد يا ناوي الخدا ربيت حمام أكبر وطار كل خطرة يجيني للدار كيت غياب واللي محتار سيدي اللي بي أنا ربيت حمام أكبر وطار كل خطرة يجيني للدار